لكن على ماذا يركز؟ يركز على البعد الشهواني، يركز على البعد الشهواني. حتى حدثتكم مرة عن الليبرالية الاقتصادية، أنهم لا أحد منهم يطبقها ولا يريدها أصلا. وهنا نرجع إلى الألفاظ النبوية المباركة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لاحظ أن حال القوم ترى هكذا بدأ لما خرجت النساء. الآن حتى الغرب هكذا، لما خرجت النساء خرجت في بداية الأمر، فالنساء بعدين بكثرة خروجها أغراها أن تتزين للرجال، تظهر جمالها، تظهر كذا. بدأ الأمر يعني علاقات بالباطن، خلص لم يعد الرجل يستطيع أن يمسك نفسه على المرأة، ولا المرأة تمسك نفسها على الرجل. علاقات في الباطن، علاقات علاقات، ثم العلاقات طفحت، ثم الأمر يعني صار كل يوم الشيطان يفتح فيه بابا جديدا. فالفضائل صارت سبحة، خرس سبحة هكذا ذهب. ثم فجأة المجتمع صار يفكر بطريقة مادية، أنا أنتفع بس، ما في فضائل. يعني حتى مثلا كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فئة تنتحر في أمريكا كبار السن، ويرجعون الأسباب لأنه يعني خلاص يتألم ولا يستطيع، لأن هناك عقوق. فالتيارات التي عندنا تريد استيراد هذا فقط، الأمر المتعلق بالضياع الجهد. فهذه الفتنة بدأت المسألة شهوات، ثم الشهوة مع مرور الوقت تمخضت عن شبهة، تمخضت عن هوى جارف. هذا الهوى صار يحارب كل فضل، ما صارت شهوة، مصيبة. يعني حارب قواعد المنطق وصار يقول لك شيء من لا شيء، وحارب موضوعية الأخلاق، وحارب المبادئ العقلية، وحارب كل شيء، وحارب الأخبار المتواترة، وحارب كل الأنبياء. وصار وكل يوم جايك واحد يتكلم على البخاري ويتكلم على كذا. هو مشكلته يسمع البخاري، شوف يلف يلف يلف يلف، يرجع يكتب الحجاب، يلف يلف يلف النقاب، يلف يلف يلف الحجاب، الاختلاط. صارت قضية ملحة جدا بالنسبة لهم. حنو يعني الإنسان لو ينظر مثلا يعني شبهنا في المجتمعات التغريبية يجد أن عندنا أمور كثيرة ينبغي أن نقلدهم فيها، ومما لا خلاف فيه أصلا. يعني أحيانا ممكن نقلدهم في أمر والناس لا يجدون مندوحة أو مشكلة في أن نقلدهم فيه، أو على الأقل يعني نسير على خطاهم في مثل بعض الأمور. يعني حتى أنه دائما يذهب ويقول لك يا أخي الغرب لقيت عندهم طوابير ولقيت عندهم، طيب ممتاز، كيف نعمل طوابير مثلهم؟ يقول لك لا، خلينا يبدأ يتكلم مواضيع المرأة. رحت الغرب ولقيت الناس يبحثون في تحت الذرة، وراح القمر، طيب ممتاز، كيف نروح القمر؟ كيف نبحث؟ أنت شفتهم إيش سووا؟ ممكن تقول لي لا، يجي يتكلم مواضيع المرأة. طيب يعني حتى أن كثيرا منهم عاش في الغرب، خصوصا الليبراليين السعوديين الكبار منهم عاش في الغرب، هو عاش رأى أمورا كثيرة تغير الصورة الخيالية أو الوهمية في في في عقلك. ولكن الذي ضمن ولاءه لهذه المنظومة الشهوانية، الذي ضمن ولاءه لهذه المنظومة الشهوانية. ولهذا الضخ الإباحي المرعب في روايات الليبراليين خصوصا السعوديين، انظر إلى الضخ، والله شيء يخجل إذا قرأته، مخجل جدا، ضخ إباحي. السلف ماذا يقول؟ يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره، ضخ إباحي مرعب. يعني ولا كتب المجهون القديمة، ولا كتب جسم، ولا الروايات. لماذا؟ هذا هو هذا هذا هذا الذي يحركه، هذا هو الذي يحركه. وبالمناسبة قبل أيام في عيد الحب الفلنتاين انتشرت فتوى لأحمد الغامدي بجواز عيد الحب، فكتبت قناة العربية فقهاء، يعني هذا بروحه خلاه فقهاء، فقهاء يقولون عيد الحب كيت كيت كيت كيت، لهم يريدون أن يوصلوا صورة للناس أنه شوف المشايخ تغيروا كلهم، وحتى في مشايخ كانت أفواههم مكممة والآن الحقبة الجديدة أتاحت لهم الحديث. طيب، وطبعا أيضا القناة المنافسة الأخرى، وكثير من الناس داس في هذا الموضوع، والواقع أن الأمر ليس كذلك 100%، يعني من باب الإنصاف ومن باب تقوى الله عز وجل ومن باب ولا أجر منك شنآن قوم على ألا تعدلوا.